تريد أن تكون سعيداً؟ ترك السعادة. أتساءل، مرحباً بالجميع، أصبحت السعادة هي الإشراقة جديدة، السماء جديدة، هدف غير قابل للتحقيق، خط النهاية الذي يتنازل باستمرار. عندما يؤكد المعلمون الروحيون، بمن فيهم أنا، على أهمية وقيمة السعادة، يحدث شيء مثير للاهتمام، حيث يبدأ الناس في الشعور كما لو أن شيئاً خاطئاً قد حدث إذا لم يكونوا سعداء، وهذا يضيف الشقاء إلى الشقاء. هناك نوع من العار ينشأ داخلنا عندما نكون غير سعداء، وهذا يكون مؤلماً خاصة عندما نعرف أنفسنا على أننا غير سعداء. بعضنا ليس لديه فكرة عن معنى السعادة لأننا لم نشعر بها أبداً. نشعر بأسوأ شعور حيال أنفسنا لأننا لا نستطيع الحصول على الحياة بشكل صحيح وأن نكون سعداء كما الآخرين. نبدأ في الشعور بأننا متجهون بشكل كرمي نحو المعاناة. عندما نشعر بأننا سعداء، نعتقد أننا نحصل على حياتنا بشكل صحيح، وعندما نشعر بأننا غير سعداء، نعتقد بأننا نحصل على حياتنا بشكل خاطئ، ونعتقد أنه يجب علينا أن نكون سعداء حتى عندما لا نكون سعداء، وهذا يزيد من الشقاء ويستمر في تأجيجه، حيث نبدأ في مقاومة عواطفنا السلبية ونشعر بالسوء تجاهها. ما قلته مليون مرة من قبل وأقوله مرة أخرى، ما نقاومه يظل قائما. لذلك بالتفكير في أنه يجب علينا أن نكون سعداء والمقاومة ضد عواطفنا السلبية، نظل عالقين في تلك العواطف السلبية. تخيل أنك تعيش حياتك في رياح قوية تتدفق باستمرار. عندما تقاوم شيئاً، يكون كما لو أنك تواجه هذا التيار الهوائي بوجهك أولاً. يصعب عليك التنفس، وتصعب الحركة لأنك تدفع ضد هذا التيار الهوائي قوي، إنه مرهق جدا. عندما تتوقف عن مقاومة شيء ما، فإنك تسمح للرياح قوية بأن تدفعك إلى أي مكان تشاء. الآن تخيل أن لديك هذه الرياح القوية ولديها هدف واحد وهو أن تأخذك إلى كل ما كنت تطلبه. هذه هي فائدة الذهاب مع الرياح. أنا متأكد أنكم جميعا سمعتم عن شخص ما أراد الترقية لسنوات، أرادها بشدة، جرب كل شيء يمكن أن يخطر بباله للحصول على تلك الترقية، حتى أنه في يوم من الأيام أصبح الأمر مؤلما جدا بالنسبة له، لدرجة أنه قرر التخلي عن ذلك، وبدأ بدلا من ذلك في البحث عن وظيفة جديدة، وفي ساعات أو أيام حصل على اتصال يخبره بأنه حصل على الترقية. ماذا سيحدث إذا سمحت لنفسك بالتحرر من عدم السعادة؟ ماذا يحدث إذا سمحت لنفسك بالذهاب مع الرياح؟ ستسمح لنفسك بالتدفق في اتجاه ما تريد وفي اتجاه السعادة. جميع معتقدات المتنوعة التي تديم عدم السعادة توجهنا ضد تلك الرياح القوية وتجعلنا في حالة مقاومة، ولكن في بعض أحيان حالة مؤلمة والتي تسبب أكبر ضرر لنا هي سعينا اليائس للسعادة. عندما نصبح يائسين للحصول على شيء، يعود ذلك إلى الوعي حد، وهذا يعني أنك تركز على غياب أي شيء ترغب فيه، ولا يمكنك أن تركز على نقص أو غياب شيء وتحقق ما تريد في الوقت نفسه. إنه تناقض انتفاعي. أحياناً يكون وعينا بعدم سعادتنا ورغبتنا اليائسة في السعادة قوياً لدرجة أن أسهل طريق للتحرر هو التخلي عن تعلقنا بالسعادة تماماً. عندما نتوقف عن أن تكون السعادة هدفنا، لا يمكن أن يكون مكاننا الحالي خاطئاً أو ناقصاً بأي طريقة، لأنه لا يمكنك مقارنة اللحظة الحالية بسعادتك المستقبلية المتخيلة. أفضل طريقة للتخلص من وجهة التي نسميها السعادة هي أن نقع في حب ما هو موجود، أن نقع في حب اللحظة الحالية. السبب الوحيد لمعاناة أي كائن هو أنه يؤمن حالياً بفكرة تتناقض مع ما هو عليه. إذا كنت أعتقد أني يجب أن أكون سعيداً وأني لست الآن كذلك، فإني أؤمن بفكرة تتناقض مع ما هو موجود. إننا نعاني في الحياة عندما نرفض ما هو موجود، بل فكرة أن ما حدث يجب أن يحدث وأنه كان من المفترض أن يحدث. تنك فكرة أن ما حدث كان يجب أن يحدث وكان من المفترض أن يحدث. تنك فكرة أنه لا يمكن أن يحدث شيء خاطئ، وأن كل ما يحدث لنا يحدث في الواقع من أجلنا. ركز على ما هو موجود مع النية في البحث عن الشيء الجيد فيه. ما هو جيد فيما هو موجود؟ نريد التركيز على جوانب الإيجابية الكامنة في الأمور غير مرغوبة. سأعطيك مثالا. في يوم من أيام، كنت في طريقي إلى موعد كنت متحمسا له لأسابيع. كنت متحمسا للغاية، وبطبع أنا من النوع الذي يميل إلى الشعور بأنني لا أستحق أن تسير الأمور على ما يرام. لذلك عندما كنت في طريقي تعطلت سيارتي، وبعد أن دفع رجلان سيارتي إلى جانب الطريق كنت جالسا هناك وبدأت في التفكير، هذا لا ينبغي أن يحدث، لماذا يحدث هذا لي؟ الكون حقا يحاول أن يصل إلي. كنت أتحول بهذا النوع من التفكير، ولكن أدركت أن ذلك لن يأتي بأي شيء مفيد لأنني بالفعل أفهم قانون جذب، لذا سحبت دفتر مذكراتي الإيجابية. جلست وبدأت في سرد جميع الجوانب الإيجابية التي يمكنني التفكير فيها حول هذه الحالة خاصة بي، فقررت أن أكتب قائمة بالجوانب الإيجابية حول الأمور المتعلقة بهذه المشكلة، وحاولت البحث عن دليل يثبت أن تعطل السيارة كان مناسبا لي بدلا من اعتباره شيئا خاطئا. على سبيل المثال، تعطلت السيارة بالقرب من موقف على جانب الطريق، وطراز السيارة الذي أقوده سهل الإصلاح، والكهرباء في السيارة لا تزال تعمل، وهناك الكثير من الناس مستعدين للمساعدة في المدينة. ثم شعرت بارتفاع في حالة مزاجي وشعرت بشكل أفضل ولم استمر في المقاومة. يمكننا الذهاب خطوة أبعد من ذلك من خلال بحث عن جوانب إيجابية حول أنفسنا عندما نكون غير سعداء، والبحث عن تأييد لعدم السعادة، وبدء النظر إلى عدم السعادة كما لو أنه شيء صحيح. كيف يمكن أن يكون مناسبا بالنسبة لي أن أكون غير سعيد؟ عندما أكون غير سعيد فذلك سيساعدني في التعاطف مع الآخرين الذين هم غير سعداء، ويمكن أن يجمع الناس معا، وسيكون هناك فرصة للشفاء جماعي. إنها تخلق شيئا مؤثرا للغاية عندما تكون غير سعيد، يجبرك على التقدم والتحرك إلى الأمام بطريقة أو بأخرى. شيء آخر يمكننا القيام به هو تحديد هدف أكثر قابلية لتحقيق من السعادة. معظمنا يجعل السعادة بعيدة جدا عن متناولنا ويضع أهدافا غير قابلة للتحقيق، وبسبب هذا الاعتقاد تكون السعادة غير قابلة للتحقيق. ما نحتاج إلى فعله هو العثور على شيء يبدو أكثر قابلية للتحقيق في طريق الوصول نحو السعادة، ولكن ليس كليا. يتوقف الأمر عليك في تحديد ما تشعر بأنه هدف قابل للتحقيق بالنسبة لك. على سبيل المثال، هدف قابل للتحقيق هو الشعور بثلاث لحظات من الرضا في اليوم. ومثال آخر على هدف أكثر قابلية للتحقيق هو الشعور بالرضا مرة واحدة على الأقل في كل يوم. بمجرد تحديد هدفك قابل للتحقيق، يمكنك تسهيل تحقيقه يوميا. ستجد أن بلوغ هذا هدف محدد أسهل بكثير من محاولة رفع سقف الوصول إلى السعادة. بالنسبة لمعظمنا، محاولة الوصول إلى السعادة تشبه محاولة قفز من هنا إلى القمر بدلا من قفز فوق حفرة صغيرة. لذا ما تريده هو تحديد أهداف صغيرة على الطريق إلى السعادة بدلا من إجبار نفسك على قفز كل تلك مسافة. لأنه عندما تنظر إلى مسافة بين موقعك الحاضر والمكان الذي تريد أن تكون فيه وهو السعادة، ستشعر بإحباط تام بدلا من النظر إلى موقعك الحاضر والمكان الذي تريد أن تكون فيه عندما يكون المكان الذي تريد الوصول إليه مكانا قابلا للتحقيق. طريقة أخرى لتخلي عن السعادة هي أن تدرك أن السعادة بالنسبة لك هي هدف يتصاعد سقفه باستمرار، وبسبب ذلك فإنها تشبه خط النهاية الذي يتباعد، أو خط الأفق الذي لن تصل إليه أبدا. لأنه عندما تقترب أكثر مما تعتقد أنه السعادة، يتباعد هذا هدف إلى مسافة أبعد. عندما تكون السعادة تتعلق بتحقيق رغباتك، فإن رغباتك لن تتوقف عن التوسع أبدا، ولن تحقق السعادة أبدا. وإدراك أنك لن تحقق أبدا هدف السعادة يساعدك على التوقف عن مطاردتها بعيدا، والعثور على الرضا في موقعك حاضر. الرضا لا يعني الاستسلام، ولا يجعلك كسولا أو سلبيا أو غير مبال. القيام بهذا يساعدك فقط على الاستمتاع بعملية الحياة بدلا من مطاردة الوعد بالسعادة المستقبلية بشكل مهووس. السماح لنفسك بالشعور بمدى عدم سعادتك يزيد من الفجوة بين موقعك الحاضر والمكان الذي ترغب في الوصول إليه وهو السعادة. ولهذا السبب في بعض أحيان يكون أفضل طريقة للتخلي عن السعادة هو التوقف عن التركيز على السعادة والبدء في التركيز على الراحة بدلا من ذلك. عش حياتك ليس ليس وفقا للسعادة ولكن وفقا لما يجعلك تشعر بالأفضل. أفكار هي التي تجعلنا نشعر بعدم السعادة، والفكرة لا قوة لها ولا ألم في حال لم نؤمن بها. تعامل برحمة مع أفكارك وكن متفهما، إذ ليست هناك نية لدى أفكارك في إيذائك، فهي ليست متعصبة لإيذائك. إذا كنت قادرا على التوقف عن تصديق الأفكار التي تفكر بها، فلن يكون لديها سلطة على كيفية شعورك. أنت لست معاناتك، وأنت لست قصتك، وأنت لست حتى هويتك. لم يحدث شيء خاطئ إذا كنت تعاني أو تشعر بشكل غير مرغوب فيه، فأنت تستكشف الظروف الضرورية لكي تعرف ما هو مرغوب فيه. إذا كنت ترغب في أن تكون سعيداً، فافصل نفسك عن مطاردة السعادة، وتوقف عن جعل السعادة هدفك النهائي. إذا أردنا أن نكون سعداء، يجب أن نفهم أن السعادة ليست شيئاً خارجياً نحققه، بل هي جوهر موجود باستمرار يجب أن نسمح به.